وزالت النجاسة منه. الآن عندهم من الأجهزة ما يستطيعون به أن يزيلوا عين النجاسة من الفلاتر الآن من الدقة بحيث تفرز الماء عن غيره. طلع لك الشاهي مثل هذا موجودة. الأصل أنها هناك في كتاب الطهارة، الأصل أنها في كتاب الطهارة، لكن تعرف أن أول متن أو احتمال يقع الصيد في ماء ولا يقع في ماء فيتأثر به، فله مناسبة في الجملة. لتتوصل به إلى فعل ما أوجب الله عليك، أو لتتخلص به عما حرم الله عليك. هو إذا كان كلام على ما يتوصل به إلى الواجب هذا كلام. السلام. خلاص ما يتبح ما لا يعيش يعني يخرج من البر هذا ما يضع البيض كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.